هناك ما يسمى بعشاء الوالدين، عمل فطور أو سحور في رمضان للفقراء والأقارب، بنية صدقة للوالدين أو لواحد منهما، توجيهكم رأيكم في هذا؟ لا نعلم لا نعلم هذا بأس، هو أن صنع طعام ودعا إليها الفقراء أو الجيران والأقارب أو وزعها للفقراء والمحرم بنية الوالدين أو بنية أحدهم أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين. الصدقة على الميت نافعة ومفيدة، والصدقة على نفس اللسان وعن من شأن أقاربه نافعة ومفيدة. الحديث الصحيح لا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية. الصحيحين أول من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم توصي أفلا هذه صدقت عنه؟ قال نعم.